حديث 428 عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مصعب خديجة رازبة يقوتي صليت إلى جنب أبي من ذيش أفرخ باب خبكر باب بي سعد بي. فطبقت بين كفي من هردو دست خط طبقان دم من جهن دنائك ثم وضعتهما بين فخذي مشكي هنجي وقتي أستوين رخوعي من إيخس نبنف بين هردو رانت خود يعني من أدن نسر هردو توب فنهاني أبي باب مجوت من هناك وقال وجود كنا نفعله ما أفتش تهتكر فنهينا عنه نهي مجه تكرن وأمرنا أمر مها تكرن أن نضع أيدينا على الركب أم دست خداني نسر توكف خوف هذا بداية ذهبه بشتهنجي نسخه.